بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابعة أي من مسائل الإجماع، قال: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. يعني إذا اختلف الصحابة أو التابعون أو من بعدهم على قولين فقط، فهل يجوز لأهل القرن الذي يأتي بعدهم أو لمن جاء بعدهم أن يحدث في المسألة قولا ثالثا أو لا؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث بعد القولين، أو رابع بعد الثلاثة، أو خامس بعد الأربعة، لأن الله تعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون اختلفوا على تلك الأقوال، والحق واحد منها، الحق واحد منها. فلأن الأمة قد مضت على تلك الأقوال، والحق موجود في تلك الأقوال، فما أحدث بعد ذلك فإنما هو باطل وليس بحق، لأن سبيل المؤمنين قد مضى وانقضى. ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة في عصر من العصور، فإذا كانوا قد اختلفوا على ثلاثة أقوال فلم يجتمعوا على ضلالة، فأحد الثلاث للأقوال حق وصواب، وقولان باطلان، إذن قد مضت الأقوال بما فيها من صواب وخطأ في من مضى، فليس لمن يأتي بعد ذلك أن يحدث قولا جديدا، لأن إحداثه لقول جديد معناه أنه يرجح هذا القول الجديد، وهذا يعني باللزوم أن القرن الذي قبله كانوا على ضلال، اتفقوا على ضلال، لأن ذلك العصر انقضى على ثلاثة أقوال. لا تجتمع أمة على ضلالة معناه أن واحد من ثلاثة الأقوال صواب، وأحد وقولان باطلان، فحينئذ انقضى ذلك العصر وفيه الحق، الحق موجود، لا يخلو قائم لله بحجة في عصر، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق. فإذا هذا الذي سيحدث بعدهم قولا سيكون هذا القول خطأ ويكون باطلا، هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. الآن واضح المسألة، وواضح الإلزام لمن جاء بقول جديد، يعني الذين يقولون لا يجوز إحداث قول جديد إضافة إلى الأقوال السابقة لو اختلف الصحابة أو التابعون أو من بعدهم على قولين مثلا، ويمكن أن يكون الاختلاف على ثلاثة أو أكثر، فإذا اختلفوا على قولين مثلا فهذا عصر مضى وانقضى وفيه قولان، هل يمكن أن ينقضي العصر وهم غير عالمين بالحق وقد اتفقوا على قولين باطلين، لأنهم انقسموا إلى قولين، هذا قول وهذا قول، اتفقوا جميعا جزء منهم على أن الحق هنا والجزء الآخر على أن الحق هناك، فانقضى العصر، هل يمكن أن ينقضى العصر وكلهم على باطل وعلى ضلال، ولا يمكن أن يهتدوا إلى الحق في عصر من العصور، ولا يمكن أن يقوم أحد لله بحجة، ويمكن أن يكون سبيل المؤمنين على هذا الحال على غير حق وصواب؟ فمعناه أن الحق في أحد القولين والقول الآخر باطل، لأن العصر لا يخلو من قائم لله بحجة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة كلها على ضلال، هؤلاء على خطأ وهؤلاء على خطأ، فالأمة كلها متفقة على خطأ، هذا لا يمكن، لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال، إذن أحد القولين صواب. من جاء بعدهم ويريد أن يحدث قولا ثالثا، إذا كان الصواب في أحد القولين السابقين معناه أن القول الثالث باطل، لأنه أحدث قولا باطلا، لأن الحق كان موجودا في القولين السابقين أو الثلاثة، فلا حاجة إلى أن يزيد هذا قولا آخر، وإنما يرجح أحد القولين ولذلك كان يقول من يقول من أهل العلم: لا تقل في مسألة لم يقل قبلك فيها إمام أو لم يسبقك إمام، كما نشبه هذا على الإمام أحمد في وصيته لابن صالح أو عبد الله، فهو يوصي أن لا يقول في مسألة لم يقل بها قبله إمام. وشيخ الإسلام رحمه الله أظن في الرد على الأخنائي أو في الرد على البكر يقول: وبفضل الله ومن فضل الله علي أني لا أعلم أني قلت بمسألة لم أسبق فيها من إمام، أو كلام نحو هذا. فعلى كل حال هذه المسألة. هناك من خالف وهم بعض الحنفية والظاهرية وقالوا يجوز أن يحدث قولا آخر، سيأتي الكلام على مناقشة هذا. طيب، قال لنا أي الذين قالوا بعدم جواز إحداث قول ثالث إذا كان من سبق اختلفوا على قولين، ولا رابع إذا كانوا اختلفوا على كم؟ على ثلاثة، ولا خامس إذا كان الأول اختلفوا إلى أربعة، وهكذا. لأنه لا ينحصر هذا في قولين، يعني قد يكون من سبق اختلفوا على ثلاثة أقوال أو أربعة، فمن بعدهم لا يحدث قولا جديدا. طيب، قالوا قال لنا: هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق. سبيل المؤمنين السابقين الذي أمر الله عز وجل بملازمته واتباعه وحذر من مخالفته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. المؤمنون السابقون الذين مضوا اختلفوا إلى قولين، فمن زاد قولا ثالثا خالف سبيل المؤمنين السابقين. ومن جهة ثانية قال: نسبة للأمة إلى تضييع الحق، نسب العصر السابق سواء عصر الصحابة أو التابعين إلى أنهم ما عرفوا الحق ولا اهتدوا إليه وضيعوه وما وصلوا إليه، بحيث أنه هو الذي وقف على الحق واهتدى إليه بعدهم. طيب، أجابوا قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث، يعني قالوا إن الذين اختلفوا على قولين من العصر الأول لم يقولوا لا يجوز لمن بعدنا أن يحدث قولا ثالثا، إنما هم انتهى علمهم إلى هذا، هؤلاء قالوا بقول والبقية قالوا بقول آخر. كذلك لو اختلفوا إلى ثلاثة أقوال أو على ثلاثة أقوال، يقول هذا الذي يجيز إحداث قول جديد قال: لم يقولوا لا تحدثوا قولا رابعا، ولو اختلفوا على أربعة قال: ما قالوا لا تحدثوا قولا خامسا، وهكذا. قالوا: لم يصرحوا بتحريم القول الثالث فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم. قال: كما أنه لو جاء إلى القولين، القول الأول استدلوا بآية، أصحاب القول الأول استدلوا بآية، وأصحاب القول الثاني لهم دليل. الذي جاء بعدهم في العصر الثاني رجح القول الأول، لكنه أضاف إلى دليلهم القرآني دليلا من السنة النبوية، أو دليلا قياسيا، أو أضاف دليلا قرآنيا آخر، قال أيضا يدل على هذه المسألة دليل آخر. قالوا: كما يجوز له أن يزيد دليلا أو تعليلا، فلماذا لا يجوز أن يحدث قولا جديدا؟ هذا معنى الكلام. قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم. طبعا استدل أو علل لأحد القولين السابقين، يعني ليس المعنى أنه جاء بقول جديد، يعني هو الآن يستدل، يقول: كما أنه يجوز له أن يأتي بدليل جديد لذلك القول الذي سبق أو بتعليل جديد، كذلك أيضا يجوز له أن يحدث قولا جديدا. يعني هذه حجة قياسية، قاس هذا على هذا، مع وجود الفرق، فرق بين قول قد قام وقال به من قال وغاية ما فيه تكثير الأدلة في المسألة، أو قد يكون الذي زاد دليلا زاد شيئا صريحا أو غير صريح وما غير في المسألة شيء. الأول قالوا حرام، هذا دليل، هو قال حرام فيه دليلا، إيش الجديد من حيث الحكم؟ القول الأول هو بالتحريم بالوجوب بالاستحباب بالكراهة، غاية ما فيه أن هذا جاء وأضاف أدلة، بخلاف الذي يأتي بقول جديد في المسألة فأحدث شيئا جديدا. قال: وكما لو نفى بعض، عندكم هكذا بعض، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. يعني هذا الآن حجة أخرى تحتاج إلى يعني شيء من الإيضاح. الآن لو أن عندنا مسألتين اختلف فيها العلماء على قولين في المسألتين، لكن لنجعل الشق الأول للعلماء رقم ألف والشق الثاني رقم باء. رقم ألف في المسألة الأولى قالوا بالجواز، ورقم باء في المسألة الأولى قالوا بالتحريم. المسألة الثانية العكس، رقم ألف قالوا بالتحريم ورقم باء قالوا بإيش؟ بالجواز. الذي جاء بعدهم المسألة الأولى التي قال فيها الأولون بالجواز قال هو فيها بماذا؟ بالتحريم. وافق الأول وافق رقم باء في المسألة الأولى، وافق رقم ألف في المسألة الثانية. الآن جاء لنا بقول قالوا الآن هذه مثلها، يعني لو جئنا بمثال يعني لهاتين المسألتين، أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل عند الإمام أحمد أنه ناقض للوضوء، وعند الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه غير ناقض للوضوء. هذه الآن مسألة اختلف فيها على قولين. المسألة الثانية القهقه مثلا في الوضوء هل تبطله أو لا؟ قال أبو حنيفة تبطله، وقال الثلاثة لا تبطله. فجاء هذا المتأخر وقال في المسألة الأولى، في المسألة الأولى الصواب ما قاله الإمام أحمد، المسألة الثانية الصواب ما قاله أبو حنيفة. فهم الأولون الجمهور ما قالوا بهذا القول في المسألة الأولى، وإن كانوا قالوا به في المسألة الثانية، أو حتى وافق الجمهور في يعني قال بقول الجمهور. الجمهور في المسألة الأولى قالوا بأنه لا ينقض فقال لا ينقض، في المسألة الثانية في المسألة الأولى قالوا ينقض هو قال ينقض، في المسألة الثانية الجمهور قالوا لا ينقض قال بل ينقض. فالآن حصل المخالفة. فهذا يستدل يقول كما أن له أن يأتي بقول، يعني هؤلاء الآن ما قالوا به، هؤلاء ما قالوا به. ومثل هذا الذي يأتي يصلي يعني أكل لحم إبل فصلاته غير صحيحة عند الحنابلة، لكنها صحيحة عند من؟ عند الأئمة الثلاثة صحيحة. طيب جاء ومس المرأة بشهوة، صلاته غير صحيحة عند الشافعية والحنابلة لكنها صحيحة عند الحنفية. فجاء وصلى، الكل متفقون على ماذا؟ على عدم صحة صلاته. الأولون لماذا؟ لأنه يعني أكل لحم إبل، والبقية لأنه لمس المرأة بشهوة. وإن كان هؤلاء لم يقولوا بالمسألة الأولى وهؤلاء لم يقولوا، لكنهم اتفقوا جميعا على أن هذه الصلاة غير صحيحة. فهو الآن يقول أنا يعني يختار من هذا المذهب شيء من هذا المذهب شيء ويقول أصلي. قلنا هؤلاء الآن متفقون على عدم صحة صلاتك على هذا الحال. يعني هذا الآن لفق بين الأقوال، جاء انتقل أخذ من هؤلاء شيء من هؤلاء شيء ويتتبع الرخص. ولذلك ذم من ذم من أهل العلم المتتبع للرخص وأنه سبب للزندقة، سبب للزندقة. يأتي وهذه الآن يعني بلية حتى في بعض المنتسبين إلى أهل السنة من جهة. كيف؟ يأتي يخطأ وينكر عليه من ينكر هذا الخطأ، بدل أن يتراجع أو أن يبين صوابه، إما أن يقول لا أنا مصيب، المخطئ هو من أنكر علي، أنا مصيب بدليل كذا وكذا وكذا وقيم الأدلة. إيش يفعل بدل هذا؟ لا هو الذي تراجع ولا هو الذي أقام الأدلة على صحة قوله، يذهب يفتش في الكتب من قد زل مثل زلته ويقول قد صدقته. طيب لا أسوة في الشر، لا أسوة في الشر. فأنت الآن تبحث عن شخص تقلده، تدعي أنك مجتهد، ثم بعد ذلك إذا وقع الزلل يتخلص من الاجتهاد ويتحول إلى مقلد وقال قد سبقني فلان، أو يلزم من أنكر عليه لماذا ما أنكرت على ذلك الأول من المتقدمين الذي زل كما زللت. أولا قد يكون هذا ما اطلع على هذه الزلة أصلا، وقد يكون اطلع عليها واعتبرها زلة عالم لا حل إلى إثارتها وإشهارها بين الناس. ثم لو فرض أنه وقف عليها ويعني علمها ما يلزم أن ينكب، أن تقيس نفسك عليه طالب علم أو إنسان فلا نسبة بينه وبين الثاني، وحكموا عليه كما حكمتم علي، خطئوه كما خطأتموني. هذا عالم كبير، وهذا الخطأ لم يشتهر ولم يذكر ولا يكاد يعرف، لا يكاد يعرف. ثم قد يقال القول هذا خطأ، قال طيب لماذا أنتم حكمتم علي ببدعة أو بشيء بحكم وهو لم تحكموا عليه وقلتم فقط خطأ؟ هذا إمام، هذا إمام من أئمة المسلمين وله من الفضائل والسوابق والرسوخ في العلم ما ليس لك، فكيف تريد أن نلحقك به وأن نقيسك عليه؟ وإلا كنا ممن يكيل بمكيالين أو يزن ميزانين، هذا الآن موجود سيد ما يكاد إلا يخطأ إلا القام هو أو من يتبرع له مجاملة على حساب الدين ويفتش وينظر من الذي قد قال بمثل هذا القول فيقول إذن أنا مسبوق، أنا مسبوق إلى هذا، طيب مسبوق إلى خطأ، سبقت إلى خطأ إيه يعني، فكان ماذا؟ فالمهم أن يعني العلماء شنعوا على من يتتبع الزلات ويتتبع السقطات ويخرجها للناس، من أي أن بعض الناس قد يأتي ويعني إذا قالوا فلان قد قال بقول معين قال نعم هذا هو الصواب، وقد ناقش من ناقش مرة واحد من الخوات في مسألة فلما أعياه الجواب قال ما عندي جواب، قال له طيب يعني تعرف أحدا قال بقولك؟ قال لا، قال إذن يلزمك الرجوع، وإن كان هذا المتكلم الذي يناصحه وإن كان هناك من قد قال بهذا الذي تقول به وأنت لا تعرف وقد أخطأ قبلك بمثل هذا، قال أنا معه، هو هذا الذي أنا أبحث عنه، أنا معه، أنا مع هذا. طيب أنت قبل قليل ما تعرف أحدا صدقك، فإذا ذكر لك قلت أنا مع هذا، وهذا الذي أخطأ الآن مثلا قد لا يكون اطلع على من قال بخطأ هذا، بل كان يظن أنه على صواب وعلى حق، فلما قيل له أخطأت وأقام من أقام الدليل شنع على هذا الخطأ، أخذ يبحث عن مخطئ ليكون قدوة له، ليكون قدوة له. هذه طريقة غير صحيحة، هذه طريقة غير صحيحة. طالب العلم أو العالم الذي يخاف الله ويراقبه والذي همه نصرة الحق وعنده من التواضع لله وتواضع للحق والمؤمنين، فيرجع إذا أخطأ لا يعني لا غرابة عليه أن يقول يعني أخطأت، لا يزداد بهذا إلا به، فزللت فأستغفر الله عن هذا الخطأ ولم يعني يتبين لي الأمر فيه وما شبه ذلك، وجزى الله خيرا من نبهني، لكن ربما يضعن في من نبهه ويحط من قدره ويغمز فيه ويذهب ويبحث عن يعني مخطئ ليكون قدوة له، مع أنه قد بان له أن قوله خطأ وبان له بالدليل، بدل أن يرجع عن الخطأ ويحمد الله على ذلك لا يصر ويبحث عن مخطئ ويكون قدوة له، ومن نبهه على الخطأ مكان الشكر له والثناء عليه أن نبهه على خطأه فيقول ملزم، والله تكلم على فلان ولا أنت مجامل تكلم على كذا وكذا ولا يتنبه لما سبق ذكره. طيب قالوا لم يصرفوا بتحريم الثالث فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، يعني لو نفى بعض المختلفين في مسألتين أحدهما أثبت والآخر نفى، يعني لما قال كما لو نفى بعض في مسألتين، يعني المسألة الأولى بعضهم نفى الثاني أثبت الثانية العكس، قال وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى، يعني هذا الذي جاء بعده. قال قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه، والعلة والدليل يجوز تعددهما، عندكم وسكتوا عن الثاني إن المناسب أن يكون الثالث، يعني قالوا بقولين وسكتوا عن الثالث ولم يجوز إحداثه إن من الذين يجوز هو إحداث ثالث وليس الثاني. ثالث نعم هو عن هذا النص. هذا النص وأنا ما انتبهت له قبل يعني لعل الثالث وهو مناسب السياق. طيب قلنا وسكتوا عن الثالث أن اختلفوا على قولين سكتوا عن الثالث ولم يجوز إحداثه. أما الثاني قد قالوا به يعني الأول والثاني قد قالوا بهما فإن الذي الكلام عليه أنه لا يجوز أن يحدث الثالث. قال قلنا وسكتوا عن الثالث ولم يجوز إحداثه والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به يعني قد قالوا بالقول الثاني واستدلوا بالدليل فحينئذ لا إشكال في هذا والقياس هذه على هذه مع الفارق. قال والواحد منهما يكفي أي الواحد من الدليل أو التعليل كافي في إثبات المقصود الجواز أو المنع. قال والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فريقين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض التركيب. يعني يقول الاستدلال بهذا أنا ما جاء بشيء جديد. القول الأول الذي قلت به قد قال به طائفة والقول الثاني في المسألة الثانية الذي قلت به قد قالت به طائفة ما جئت بشيء جديد. يعني هذا الذي استدل بأحد القولين في الأولى وبأحد القولين في الثانية هو ما جاء بشيء جديد ما أضاف قولا جديدا. غاية ما فيه من يقول في النهاية أنا وافقت هؤلاء ولم أوافق هؤلاء وفي الثانية وافقت هؤلاء ولم أوافق هؤلاء. إن كانت المسألة يعني ترجح له هذا فهذا هو الواقع. العلماء بعد الأئمة المختلفين هناك من يرجح هذا القول وهناك من يرجح الآخر في مسألة أخرى. الذي وافق الشافعي في الأولى قد يخالفه في ثانية أو ثالثة أو عاشرة أو في أي مسألة من مسائل. لا يعني أن الشافعي إذا كان في يعني مسألة أن الصواب في جانبه وكذلك أحمد وكذا مالك وكذا أبو حنيفة فحينئذ هذا لا يكون قد أحدث قولا ثالثا وليس في هذا حجة له على إحداث القول الثالث. قال وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. يقول القول الثالث إن رفع الإجماع وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. كيف يكون قد رفع الإجماع؟ يعني هم يعني على الكلام السابق الذي مر بنا في الدرس السابق أنهم لما اختلفوا إلى على قولين سوغوا يعني كأنهم يقولون لا يسوغ إلا هذا كأنهم اتفقوا على أنه لا يسوغ إلا هذا مع أن هذا فيه نزاع. يعني الذين قالوا بالقول الأول قالوا إن أصحاب القول الثاني على خطأ والذين قالوا بالقول الثاني قالوا إن أصحاب القول الأول على خطأ ثم اتفقوا على أنه يسوغ لمن جاء بعدهم الخيار. نعم لمن جاء بعدهم أن يجتهد وأن يتحرى الصواب ما هو الصواب في هذا أو في هذا. فنعم أما أنهم سوغوا وقالوا يعني لك أن تأخذ بما شئت بهذا أو بهذا لا. الذين قالوا بالقول الأول قالوا هذا هو الصواب والذين قالوا بالقول الثاني قالوا هو الصواب. قال وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. طيب قال مسألة الثامنة يعني المسألة هذه نازع فيها من حيث الأصل هذا متأخر يمكن شوف إيش إذا كان مثلا قول ثالث بين قولين يعني مفصل بين يجوز هو يقول يعني إذا كان لا يتعارض ولا يرفع فلا بأس يعني يأتي يعني قول قريب من هذا أو من هذا أو فيه تفصيل أو داخل تحت أحد القولين. لكن الآن يعني كونه إجماع لا يسلم لأن الذين اختلفوا على قولين لأنه يقول يعني كما مر بنا في الدرس الماضي أن الذين اختلفوا على قولين كأنهم اتفقوا على أنه لا يسوغ إلا هذا فهذا أو هذا. قال هذا الآن إجماع ولذلك قال لو جاء من أجمع بعدهم على أحد القولين فحينئذ يكون هذا الإجماع مناقضا الإجماع السابق. نقول ما قبله إجماع الإجماع الثاني ما سبق بإجماع حتى يقال إنه تناقض قطعيا. طيب قال الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع، يعني هذا الأمر مثل هذا الذي ذكرناه الآن، يعني يقول اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. قد مر بنا أن هناك من يقول أن الخلاف الأول اتفاق على تسويغ هذين القولين لا غير، والثاني عند أن يأتي أن العصر الثاني ويجمع على أحد القولين هذا الآن لا يسوغ. لماذا؟ قال لأنه سيتعارض إجماعان. الجواب لا يسلم بأن ما سبق إجماع وإنما هو اختلاف. قال الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. الذين يقولون بأنه إجماع قالوا نعم. الآن هؤلاء اختلفوا على قولين، هذا الذي جاء بعدهم العصر الذي بعدهم أجمع واتفق مجتهدوه على أحد القولين، فهذا إجماع مسبوق بخلاف فيكون حجة. الذين لا يقبلون هذا لا لأنهم يعني الآن ليس في النظر إلى أن الأول كان إجماعا، لكن الذين خالفوا من أو بعض المخالفين نظروا لها من زاوية أخرى، قالوا إن الأقوال لا تموت بموت قائليها، الأقوال لا تموت بموت قائليها، فحينئذ المسألة فيها خلاف تبقى كذلك، تبقى خلافية. ما يعني الذين أجمعوا محجوجون بالاختلاف السابق، فكيف تتفقون على قول من قبلكم اختلفوا؟ فتبقى خلافية، تبقى المسألة خلافية. طيب إذا متى يكون إجماع؟ قالوا لو حدثت مسألة جديدة لم تكن موجودة من قبل فاتفقوا عليها، أما إذا كانت المسألة هذه قد حدثت سابقا وحصل فيها خلاف فلتبقى خلافية إلى أبد الدهر، إلى آخر الدهر تبقى خلافية. طيب قال الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لنا سبيل المؤمنين سبيل مؤمن عصر فينهض السمعي، يعني يقول الذين يقولون نعم يعني إن الإجماع على أحد القولين معتبر، قالوا لأنها داخلة تحت الدليل السمعي فيتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين الآن اتفقوا المؤمنون من هذه الأمة المجتهدون اتفقوا. قال لنا سبيل مؤمني عصر، يعني الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الآن المؤمنون المجتهدون في العصر الثاني اتفقوا على أحد القولين لا أهل العصر الأول، فحينئذ لا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين الذين اجمعوا واتفقوا. قال لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي، يعني الدليل السمعي، كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم، يعني هذا دليل ثاني. الدليل الأول السمعي، الدليل الثاني القياس. قال لو أن الصحابة اختلفوا على قولين في أول الأمر بعد سنتين أو ثلاث أو عشر من الاختلاف على قولين اتفقت كلمتهم على أحد القولين، قال الآن هذا يكون إجماعا بعد اختلافهم، يعني ما نقول أن الصحابة عكس المسألة التي سبقت معها من قبل، اتفقوا مثل ما اتفق علي معهم على تحريم بيع أمهات الأولاد ثم كان قد قال بالجواز ثم رجع إلى ما كانوا عليه، فحصل اتفاق ثم جاء واحد وخالف، هل يعتبر خلافه بعد انعقاد الإجماع؟ الآن هذا العكس، كانوا قد اختلفوا على قولين ثم المختلفون أنفسهم اتفقوا بعد ذلك على قول من القولين، فيقول هذه مثلها. قال لنا سبيل مؤمن عصر فينهض السمعي، الدليل الثاني، وكاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. قال إذن من بعدهم كما أن الصحابة لو اتفقوا على أحد قوليهم، ما الفرق يقول بين هذا وبين أن يأتي من بعدهم ويتفق على أحد قوليهم؟ قال قالوا فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته، يعني يقول إن هذه فتوى بعض الأمة في القول الثاني، فكيف يأتي أناس ويجمعون على القول الآخر ويبطلون مذهب هذا المفتي والمفتي مذهبه لا يبطل بموته؟ يقال هذا مذهب ابن عباس، هذا مذهب ابن مسعود، هذا مذهب فلان، هذا قول فلان من التابعين أو أتباع التابعين وقوله لا يبطل بموته، هو عالم. قالوا فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهبه مذهب الميت بموته. قل أي جوابا على ذلك، يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق، أن يلزم على ذلك اختصاص الإجماع بالصحابة. لماذا؟ لأنه حينئذ إذا كان يعني الصحابة قد يعني اختلفوا من جاء بعدهم اختلف خلاص ما عاد ما ينعقد إجماع، فلا ينعقد إجماع على هذا إلا إذا كان إجماع لمن بالصحابة فقط، لأنه إذا اختلف الصحابة ستبقى المسألة على هذا خلافية ولا يصح أن يجمع على أحد القولين. وكذلك لو اختلف التابعون وأتباع التابعين، لكن يرد على هذا أن المسألة قد لا يكون فيها إجماع للصحابة لأنها حدثت في زمن التابعين، فيمكن أن يقع الإجماع والاختصاص. يمكن أن لا أن تكون المسألة لم تحدث لا في أيام الصحابة ولا في أيام التابعين، حدثت في أيام أتباع التابعين وحصل الإجماع عليها غير مسبوقة بخلاف، فهي مسألة نازلة حادثة. فهذا يعني جوابا على من يقول يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة، قالوا على هذا الكلام لا يكون إجماع إلا إجماع الصحابة، لأنهم إذا اختلفوا أو اختلف من بعدهم متى يستقر الإجماع ومتى يكون إجماعا؟ الجواب أن جميع المسائل ليست هي التي كانت في أيام الصحابة، قد حدثت بعض الصحابة في مسائل ونزلت نوازل واحتاجت إلى كلام وفتي أهل العلم عليها، فحينئذ لا يلزم أن يكون الإجماع خاصا بالصحابة. قال كقول داود وهو باطل باتفاق، يعني هذا القول أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة يقول باطل باتفاق. قال المسألة التاسعة اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، يعني إذا كان في المسألة قول لأبي بكر عمر عثمان وعلي قالوا بها قولا واحدا، فهل يكون هذا إجماعا لا يجوز لغيرهم من الصحابة أن يخالفهم أم لا؟ قال وكذا أبي بكر وعمر أي وحدهما إذا اتفقا رأي أبي بكر وعمر على مسألة، هل يجوز لعلي أو عثمان أو ابن عوف أو سعد أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو لغيرهم أن يخالفوا؟ قال والخلاف عند أحمد، ففيه ما يفيد أنه حجة، يعني عند الإمام أحمد أن اتفاق الأئمة الأربعة حجة وليس إجماعا، وعنده أن المسألة التي فيها قول لأبي بكر وعمر حجة وليس إجماعا، فالإجماع أعلى درجة وأقوى. قال والخلاف عند أحمد ففيه ما يفيد أنه حجة، يفيد أنه حجة. طيب يعني لماذا؟ قال الأدلة الواردة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ولأنه قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ولمكانة أبي بكر وعمر من هذه أو في هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بالأمة فرجح وفيها أبو بكر وعمر، ثم وزن أبو بكر بالأمة يعني وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر بالأمة وليس فيهم رسول الله وأبو بكر فرجح عليهم عمر. فقالوا إذا كان هذا مع فضائل أبي بكر بن عمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يطيع أبا بكر بن عمر يرشده، فيكون حينئذ قولهم حجة، فما بالك إذا انضم إلى أبي بكر بن عمر عثمان وعلي؟ قال وإجماع المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك الذي يحتج بإجماع أهل المدينة. طبعا الإمام مالك متى يحتج بعمل أهل المدينة أو إجماع أهل المدينة؟ فيحتج بذلك أولا إذا لم يختلفوا، أما إذا اختلفوا فليس هناك اتفاق، وكذلك أيضا في القرون المفضلة، في القرون المفضلة قال أما الصحابة فالأمر واضح، وأما أبناؤهم هو طبقة التابعين قال لأنهم هؤلاء في الغالب أبناء الصحابة وخالطوا الصحابة ورأوهم ورأوا من شهد التنزيل وتتلمذوا عليهم، والمدينة هي دار الإيمان ومنها انطلق الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها بعد أن صار له دولة في المدينة، وكاتب النبي صلى الله عليه وسلم من كاتب استقرت الشريعة وتتابعت واكتملت في المدينة. فحينئذ قال يعني بعمل أهل المدينة وأنه حجة، وجمهور أهل العلم على خلاف أن هذا ليس هو إجماع الأمة، طيب قال خلافا لمالك ولما العصمة الأمة لا للبعض ولا للمكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي، ما قال بعض أمتي، وما قال لا يجتمع أهل بلد، فلا دليل على يعني عصمة أهل بلد ولا على العصمة في بلد. قال ولما العصمة الأمة لا للبعض، إن كأهل المدينة، أهل المدينة بعض من الأمة، ولا للمكان، المدينة دون مكة ودون سائر البلاد. قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة، يعني الإمام مالك يقول يعني أهل المدينة جم غفير، أهل المدينة عدد كبير، وكيف يتفقون على الخطأ في العادة؟ قلنا باقي الأمة أكثر، يعني بقية الأمة الذين في مكة وفي اليمن وفي الشام وفي العراق وغيرها أكثر، فإنها في أيام الصحابة فتحت كثير من البلدان، وما جاء القرن الثاني إلا وقد وصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها في أيام يعني التابعين، وقد صارت بلاد المغرب وبلاد المشرق من جهة الهند وما جاورها بلاد إسلام فضلا عن الجزيرة وما جاورها. فأين أهل المدينة بالنسبة إلى أولئك؟ قال قلنا باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى، ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. يعني هذه المسألة الأخرى، هل إجماع أهل البيت حجة وهل إجماع أهل المدينة حجة، وهل اتفاق الخلفاء الراشدين حجة، وهل اتفاق أبي بكر وعمر حجة؟ كل هذه مسائل، مسائل إجماع. فيقول ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة، الشيعة يقولون بأن اتفاق أهل البيت حجة، بل الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يرون أن الواحد من الاثنى عشر معصوم، فأن قوله حجة وحده، ما حاجة إلى الأمة تجمع ولا ما تجمع، بل لو قال عندهم واحد قولا من المعصومين فخالفته الأمة من شرق الأرض إلى غربها فلكانت الحجة في قوله أنه معصوم، فهم واقعون في التناقض، في هذا غاية التناقض. طيب ثاني المعصومين عندهم من هو؟ الحسن بن علي، أول معصوم علي، والثاني الحسن، الثالث الحسين. طيب ها هو الحسن عندهم إمام المعصوم، تنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية. طيب لماذا لا يكون حجة؟ أيتنازل بالخلافة ويسلم الأمة ويضيعها لكافر؟ لأن عندهم معاوية كافر ومن الأكثر الكافرين، فكيف يضيع الأمة معصوم، إمام معصوم، ويتنازل له بالخلافة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهم يقولون ما هو أعظم من هذا، يعني إجماع أهل البيت، يقولون بحجية واحد من الأئمة المعصومين عندهم، وهم يعتقدون من ضمن عقيدة الإمامية الاثنى عشرية أن من شروط صحة الإيمان الإيمان بعصمة الأئمة، شرط في صحة الإيمان أنت لا تؤمن بأن الأئمة معصومون فأنت كافر مشرك، لست مؤمنا عندهم، لست مؤمنا عندهم. طيب قال ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحده خلافا للشيعة لما ما سبق إلى الأدلة السابقة كلها تدل على هذا. قالوا الخطاء رجس والرجس من فيه عنه، الله تعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قالوا الرجس والخطأ، يعني انظر كيف يعني فسروا الرجس بالخطأ وجعلوا يعني كأنهم معصومين. فقلنا الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجس الكفر أو الشرش أو العذاب أو النجاسة والخطأ الاجتهاد أو النجاسة والخطأ والاجتهاد ليس واحدا منها، يقول الرجس الكفر أو الشرك أو العذاب أو النجاسة والخطأ والاجتهاد ليس واحدا منها، فإنه واقع في غير المعصوم، يعني يقع منه الخطأ. طيب هم على أحسن الأقوال ماذا سيقولون في الحسن عند أن تنازل لمعاوية؟ يعني على أحسن الأقوال سيقول الأخطأ. طيب هذا الذي أنتم تقولون يعني إذا معكم رجس أو خطأ كيف ذلك؟ وإن قلتم معصوم قلنا إذن فعله صواب، عمل عملا صوابا، وإن قلتم إنما كان مكرها لم يكن مكرها، كانت أكثر الأمة معه، أكثر الناس والأمة كانوا معه. طيب قال والخطأ والاجتهاد ليس واحدا منها، ثم الرجس مفردا حلية باللام وهو غير مستغرب. قالوا كتاب الله وعترتي، يعني من حجيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي. قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، لأنه لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في غديركم قال يعني فوصى بكتاب الله فحث عليه ورغب فيه، ثم قال أوصيكم الله بأهل بيتي أوصيكم الله بأهل بيتي، فحث على كتاب الله على التمسك به والعمل به ورغب في ذلك، ثم أوصى بأهل بيته، ما قال يعني اعتبروا إجماعهم. وإلا قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل، لماذا ما كانوا عند الاختلاف يقولوا ما تقول يا علي عباس وماذا يقول آل البيت، ولماذا علي بن أبي طالب قد قال بأمهات الأولاد خلافا لقول عمر ورجع إلى قول، ولماذا قال لما ولي الخلافة اقضوا على ما كنتم تقضون فإني أكره الخلاف أو كلمة نحوها كما في البخاري، فأمرهم أن يقضوا على ما كانوا يقضون من قبل على كلامهم السابق وعلى كلامهم الأول. ثم إن أهل البيت متفقون مجمعون على حب الصحابة والثناء عليهم، فما بال هؤلاء يطعنون في الصحابة ويخالفون الإجماع، فما حكمهم إذن؟ الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ألف رسالة سماها إرشاد الغبي إلى مذهب أو في بيان مذهب آل البيت في صحب النبي، ونقل نحو 9 إجماعات أو أكثر على من إجماعات أئمة آل البيت على محبة الصحابة والثناء عليهم والإشادة بهم. طيب أنتم مخالفون، لو قلنا الإجماعات يدعون الإجماع في مواطن الخلاف ويدعون الخلاف بل ويخالفون الإجماع في مواطن الإجماع يخالفونه، ويعني لهم ما لهم في المسائل الأخرى. فأئمة آل البيت مجمعون على تحريم الشرك، مجمعون على تحريم بناء القباب والمساجد على القبور وهؤلاء مخالفون، آل البيت متفقون على تحريم المتعة وهؤلاء على خلافهم في هذه المسألة، وآل البيت متفقون على أنه ما عندهم علم غير ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه كتاب السنة، فهؤلاء يخالفون في ذلك. آل البيت متفقون على أنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فهؤلاء يدعون العصمة لغير الأنبياء وهم الأفراد. هؤلاء يقولون باتفاق أن الخليفة بعد رسول الله كان كان علي، وآل البيت متفقون على غير ذلك وعلى خلاف ذلك. قال قلنا المعلق على شيئين يعني كتاب الله وعترتي لا يوجد بأحدهما، والكتاب عندكم إيش؟ عندي منه، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العتر، ثم العترة لا تختص بأهل البيت. طيب يكون عشرة من المسلم عند خاتمه من هذا الوقت عندكم دين، ولا إما دين أو سداد من دين. طيب قال العاشرة لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غير، يعني لا يكون إجماع إلا مستندا على دليل، سواء كان الدليل دليلا سمعيا أو دليلا عقليا، يعني دليل أثري أو دليل نظري. فيقول لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غير، وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل يتصور وليس بحجة. يعني أما الإجماع على دليل فهذا مسلم سواء كان آية أو حديث. الإجماع على قياس أجمعت الأمة على قياس هذا محل خلاف. طيب قال وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل يتصور، يعني يمكن أن يجمعوا على قياس لكن لا يكون حجة مثل الإجماع الذي يكون مبنيا على دليل آية أو حديث. قال لنا لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيل بالخمر في التحريم. يعني يقول الآن النبي يعني لا يمتنع الإجماع على يعني قياس. قال مثال ذلك قال لا يمتنع مع ذلك الظن كإلحاق النبي بالخمر في التحريم. الآن النبي غير محكوم عليه والخمر محكوم عليه، مع أنه الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، ما كان فيه إسكار فهو خمر، ما كانت العلة موجودة فيه فهو خمر. فغاية ما فيه أن يعني ما يأتي بعد ذلك، لأنه كان يعني أبو حنيفة يقول إنما الخمر ما كان من العنب، أما ما كان من الذرة، أما ما كان من التمر، فوإن أسكر فإنه لا يكون في حكم الخمر. وهذا النبي الذي يعرض على الحنفية ومن جرى مجراهم أنهم يقولون بجوازه، قالوا أن الخمر ما كان فقط من عصير العنب. ابن القيم رحمه الله أطال الكلام جدا في زاد المعاد وهو يتكلم على هذا، وذكر أن أكثر ما كان الخمر في المدينة عند أن حرمت إنما كان من التمر، فالعنب كان قليلا بالنسبة إلى التمر، والمدينة مدينة التمر. وجاء بالأحاديث المصرحة في ذلك، وأن خمرهم كما في حديث أنس كان الفضيخ، وأن التحريم جاء وهو كذلك. فالمهم أنه يعني نتمشى مع كلام المؤلف، يعني يقول الأصل الخمر والنبي فرع، الخمر حكم عليه في التحريم لعلة إيش؟ الإسكار. قالوا هذه العلة موجودة في الفرع وهو النبي، إذن يلحق به، إذن أجمع العلماء على تحريم النبي. طبعا ما في إجماع، المسألة محل خلاف، حنفية يخالفون في يعني مثل هذا، وكان غير أبي حنيفة أيضا يقول قال لنا لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبي بالخمر في التحريم. قالوا قياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف، يعني قالوا القياس نفسه محل خلاف. يعني أنتم الآن يعني قبل أن تمثلون بمسألة يعني فيها يعني حجة قياسية، القياس نفسه محل خلاف، فإن أهل الظاهر لا يقولون بالقياس، ابن حزم لا يقول بالقياس، ولذلك ذكر النووي وغيره أن ابن حزم ليس من أهل الاجتهاد لأنه لا يقول بالقياس الذي هو أحد أركان الاستدلال أو الاستنباط. طيب قالوا القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف، قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه، يعني قالوا نفرض الإجماع على قياس قبل أن يخالف ابن حزم وقبل أن يولد ابن حزم وقبل أن يأتي ابن حزم. قالوا يمكن أن يكون يعني في زمن الصحابة أو زمن التابعين مسألة من المسائل أجمعوا عليها وما هناك فيها دليل، لا آية ولا حديث، إنما قياس. طيب هذه من المسائل التي ذكرنا أن من الأصوليين من يذكر مسائل فرضية قد لا يكون لها واقع. طيب أين واقع هذا؟ أين هي المسألة التي أجمع الصحابة فيها على قياس وأجمع التابعون في مسألة ما فيها يعني حجة ما فيها إلا يعني قياس؟ إن جاءوا لنا بمسألة قلنا يعني قبل. طيب قال يعني قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقد، عندكم لا يعتقد فيه، لا يعتقده. طيب قال لا يعتقده قياسا، يعني يكون هو قد نظر إلى المسألة وهو ما يعتقد أن هذا قياس، يعني مثل ما كان الشيخ مجر رحمه الله كان أحيانا يعني يناقش في الدرس في مسألة القياس هو لا يحتاج بالقياس ويقول إجماع يستأنس به، فعلى أن هذا يعني أقوال يعني المخالفة فيها يعني أئمة كبار في يعني من أئمة الأمة سابقا ولاحقا، فكان يقول إذا ضيق في يعني مسألة ضيق عليه فيقول هذه تدخل تحت النص العام. طيب أنت سميها داخلة تحت النص العام وأنا أسميها قياسا، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. يعني الآن مثلا البراز أكرم الله السامعين، فما هو الدليل على نجاسته؟ قياس الأولى، النصوص وردت في البول، وعلى أنه جاء يعني في الحديث إذا جاء أحدكم المسجد وأراد أن يصلي بما عليه فليقلبهما فإن كان فيهما أذى فليدكما بالتراب، فإنما الدلك من أجل هذا. فهو يقول يعني الآن يعني تدخل في النص العام، تدخل في العمومات وغيره، يقول هذا يعني من باب الأولى، قياس أولى. فالحكم المسكوت عنه يعني موافق للمنطوق بل أولى منه، بل أولى منه. طيب قال قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه، أو يستند المخالف فيه إلى مدرك ما يعتقده قياسا، أو يظن القياس غير قياس، يعني يظن أن القياس ليس بقياس، يظن أنه من باب دلالة العام أو نحو ذلك. قال وظني فلا يثبت أصلا، فلا يثبت أصلا أقوى منه، الذين منعوا من ذلك قالوا إن القياس ظني، فكيف يثبت الظن إجماع والإجماع قطعي؟ يعني كيف يكون الطريق إلى إثبات الإجماع القطعي ظني، فكيف نثبت الإجماع بقياس والإجماع قطعي والقياس ظني؟ قالوا ظني يعني قياس، فلا يثبت أصلا أقوى منه وهو الإجماع لأنه قطعي، فكيف يكون الظن مثبتا لشيء قطعي وطريقا إلى إثباته؟ قلنا باطل بالعموم، يعني يبطل هذا العموم خبر الواحد، لأن العموم ظني الدلالة أيضا، وخبر الواحد ظني الدلالة أيضا، وكلاهما يثبت به. قال وإذا تصور كان حجة، كان حجة بأدلة الإجماع. على كل حال يعني الخلاف في القياس، يعني هل يكون إجماع مستندا عليه؟ وكل الأمة يعني الذين أجمعوا، لو فرض أن مسألة حصل فيها إجماع، نعم قد يكون بعضهم قاس وبعضهم وقف على الدليل، يعني الذين قالوا بحكم أجمعوا على تحريم كذا أو وجوب كذا أو استحباب كذا، قد يكون بعض المجمعين عندهم دليل، بعضهم يعني قال بهذا القول للقياس غاب عنه الدليل، لأن العالم المتبحر المتوسع كما قال شيخ الإسلام لا يكاد يحتاج إلى القياس، عنده من عمومات النصوص وكليات الأدلة ما يستطيع أن يستدل، يقول لك هذه المسألة لا تجوز دليلها قوله تعالى كذا، تدخل تحت هذه الآية من جهة بالتضمن بالمطابقة بالالتزام، المهم أنه يعني يستدل هذه الأدلة، ومن كان علمه أقل ربما مباشرة يفزع إلى القياس قد يصيب، لكن أين هو من الأول؟ يعني تجد مثلا طالب علم تسأله عن مسألة فيجيب بالقياس، يعني يجيب عن حكمها قياسا، وغيره أوسع علما منه قد يأتي يقول الدليل كذا، هم اتفقوا في النتيجة، لكن منزع هذا الآية أو الحديث وهذا منزعه القياس. القياس يأتي الكلام عليه والبحث فيه طويل، ومسائله يعني أكثر من إجماع كثير، ويعني يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القادم أو في الدرس اللي توصلنا إليه، الدرس القادم يأتي فيما بعد.